لست هنا في محاكمة القرآن الكريم، أنا عبد لله عز وجل، وكل ما يأمر به الله من شرائع وعبادات وتكاليف هو محل طاعتي وانقيادي، حتى لو لم أمتثل. يعني قد أقصر وأذنب، لكني أعترف بأني مقصر في حق الله. فليس الهدف من هذا المقطع محاكمة القرآن والعياذ بالله، إنما أريد أن ألفت النظر إلى جوانب لسانية صح التعبير أو خطابية في النظر إلى القرآن، يعني التفهم والتفسير والاستنباط لأحكامه وآياته ومعانيه. كما تعلمون القرآن له 1400 سنة، ويوجد الكثير من الأمور التي كانت تكتنفه وتحيط به. أعزائي الكرام، القرآن الكريم يعامل في ثقافتنا على أنه نص شرمدي من جميع الجوانب، يعني صالح لكل زمان ومكان بغض النظر عن السياقات التي تحيط به. يعني أرجو أن تنوروني إذا كنت مخطئين، يعني قد أكون جاهل، لكن هذا الذي أراه وأشاهده وأسمع أمامي. لا أرى من يعطي السياق حقا من الاهتمام. يعني جنون ليس له نظير أن تستحضر نصا له 1400 سنة وتقحم في سياقات مختلفة جذريا. يعني لا أتوقع أن الله تعبدنا بهذا الجنون. صحيح نص مقدس وفي تلاوته بركة وفي حفظه أيضا بركة، لكن معانيه وأحكامه تؤدي إلى نتائج واضحة البطلان والجنون كما ذكرت. أرجو ألا نكابر وننكر إذا قلنا بأن داعش هي نتيجة نصوص قديمة يتوقع القارئ بأنها صالحة ومستمرة وأبدية. يعني أرجوك لا تكذب علي وتقول بأنك ضد داعش وأنت تثبت الأصل والفكرة والمنبع الذي يعني تستمد منه فكرها وثقافتها وشرعها. يعني إما أن تقر بصحة داعشنا أو تراجع فهمك. يعني لا أقول النص نفسه، والمراجعة الحقيقية للمفهوم تقتضي أن تعترف بهذه الحقيقة التي ذكرتها، يعني أن هذا النص المقدس خاضع تماما لسياقه السياسي الاجتماعي الثقافي وترحيله إلى سياقات أخرى كارثة فكرية وثقافية. في المقابل يوجد من يجعل هذه النتيجة، وهي نتيجة صحيحة واقعية، يعني هذه النصوص المقدسة تؤدي إلى هذه الكوارث، يعني يجعل من هذه النتائج الخاطئة دليلا على خطأ المصدر. يعني يقول لك القرآن محرف أو كذوب أو غليط. أنا لا أقول هذا الكلام. القرآن وحي مقدس معظم، فيه بركة، في تلاوته بركة، في حفظه بركة، لكن يوجد غياب واضح وصريح لموضوع السياق. أسألكم بالله، هل يوجد مفسر واحد ينطلق من أحكام السياق واعتبارات السياق ويخضع القرآن تماما لسياقه الذي نزل فيه، أم أنه يؤول تأويلات على أساس أنها صالحة ومستمرة ودائمة إلى الأبد؟ يعني كما قلت، نوروني إذا كنت مخطئا. هذه كارثة ثقافية، يعني أن تخضع حياة بشر خلقهم الله في مدة بعيدة جدا عن مدة نزول الوحي، تخضع حياتهم للشياق لم يعيشوه ويعيشوه ولا يوجد تلك المعطيات والأسباب والظروف التي كان النص في ذلك الوقت خاضعا لها. يعني كارثة ثقافية. يجب أن نفصل فصلا تاما بين تقديسنا للقرآن وتعظيمنا له وإيماننا بصحته ومصداقيته، وبين دلالاته ومعانيه التي كانت محكومة بظرف وسياق خاص بها. ويقتصر دور المؤول والمفسر المعتمد على القرآن على استخلاص المعاني العامة، يعني جذور المعاني، الأساسات التي تؤدي إلى نتائج. يعني التطبيقات يجب أن تستبعد تماما، يعني الممارسات والتصرفات المبنية على أحكام القرآن هذه لها أحكام سياق وظروف خاصة. أعلم أنه يوجد دراسات ونظريات وتفسيرات لأجزاء محددة في القرآن مبنية على أحكام السياق، لكن لا، أنا أدعو إلى أن نجعل القرآن بكامله من الوحي إلى التطبيق والعمل لحكم السياق، نقبله كنص مقدس معظم نتبرك بتلاوته بحفظه، لكن المفاهيم والمعاني يجب أن تخضع تماما، يعني إلى مستويين من السياق. أولا، مستوى أن هذا القرآن بكامله، يعني من الوحي إلى العمل والتنفيذ والتطبيق، خاضع لمرحلة معينة من حياة البشر. ثم الآيات نفسها، يعني أسباب النزول، هذه السياق ثاني، المستوى الثاني من السياق. أتوقع أن هذا الحل يضعنا في المنتصف بين اتجاهين: اتجاه مفرط يريد قبول القرآن بكل مستوياته اللفظية والسياقية والمعنوية والظاهرية والباطنية، وهذا يؤدي إلى حياة مجنونة، إلى دعشنا وجنون في حياة البشر. الاتجاه الثاني المفرط، الذي يريد نفي صلتنا وعلاقتنا بالقرآن، يعني أن ننبت عن ديننا وإيماننا، يعني مراعاة السياق والدراسة السياقية والنظرية السياقية في قبول القرآن، أعتقد بأنها هي ما يريده الله منا.